بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة الكلام لله عز وجل، فهي متضمنة لهذه الصفة. وقد أكثر المؤلف رحمه الله من الأدلة في هذه الصفة لكثرة الخلاف فيها، فهي من أكثر الصفات التي حصل فيها الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل. ومن أول الصفات التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين الجهمية، وسيأتي أيضا بعد ذلك آيات متعلقة بالقرآن فلها تعلق بهذه الصفة. وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى يقول أهل السنة فيها إنها صفة ذاتية فعلية، فأصل هذه الصفة ذاتية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال متكلما قادرا على الكلام، ولكن آحاد الكلام وأفراد الكلام متعلق بمشيئته، فيتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، متى شاء باعتبار الوقت، بما شاء باعتبار الألفاظ التي يتكلم بها أو الكلمات التي يقولها سبحانه وتعالى من أمر ونهي أو إخبار أو تكوين أو نحو ذلك، وكيف شاء باعتبار صفة الكلام نداء نجوى إلى آخره. فأهل السنة يقولون الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، يتكلم بما شاء باعتبار هذه الألفاظ ما معانيها، أمر نهي استخبار أو خبر ونحو ذلك، ومتى شاء باعتبار الزمان، وكيف شاء باعتبار صفة الكلام. والأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله فيها إثبات هذه القضية، يعني هذه طريقة أهل السنة في أو هذه عقيدة أهل السنة في صفة الكلام، ويقولون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. فقوله عز وجل هنا ومن أصدق من الله حديثا، فيه إثبات الحديث لله عز وجل، وأنه لا أصدق من الله حديثا. والحديث والكلام من حيث أصل المعنى بينهما ترادف، ولكن يقال للكلام حديث، يقال للكلام حديث باعتبار حدوثه شيئا بعد شيء، يقال للكلام حديث باعتبار حدوثه شيئا بعد شيء. واضح أو لا؟ أنا أقول حدث بحديث، يعني أنه أنشأ كلاما لم يكن قد تكلم به، أقول فلان حدثنا بحديث، أنشأ كلاما جديدا لم يكن قد تكلم به. وقوله ومن أصدق من الله قيلا، فيه إثبات القول لله عز وجل، القول والكلام شيء واحد، فالقيل هو القول، القيل مصدر قال أيضا، يعني يقال قال قولا وقال قيلا. وقوله وإذ قال الله أيضا فيه إثبات القول لله عز وجل، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. ونستطيع من هذا أن نثبت أن هذا الكلام بحرف، لأنه قال يا عيسى بن مريم، وأنه بصوت، لأنه لا يسمى أصلا قولا ولا يكون بهذه الحروف إلا إذا كان بصوت. فعيسى عليه السلام يخاطبه الله فيسمع كلامه، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فعيسى يسمع هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، فكلام الله بصوت. ونستفيد منه أيضا أن كلام الله متعلق بمشيئته، وأنه يحصل أن هذا الكلام يحصل يوم القيامة. فإذا تتجدد هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، متى شاء الله عز وجل فمتى شاء تكلم. وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا، ففيه إثبات كلمات الله سبحانه وتعالى وأنها كلمات تامة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقول وكلم الله موسى تكليما أيضا فيه إثبات صفة الكلام، وأكد ذلك بالمصدر، يعني أخبر الله أنه كلم موسى وأكد ذلك بالمصدر، وهذا كما تقدم معنا ينفي المجاز، معنى أنه كلام حقيقي. ونستفيد منه أنه في وقت معين، لأن الله كلم موسى بعد وجود موسى، بل بعد ذهابه إلى الطور، لما كان بجانب الطور كلمه الله سبحانه، إذا في ذلك الوقت كلمه الله. فهذه الصفة تحدث آحادها شيئا بعد شيء، مفهوم يا عيسى؟ نعم. وقول منهم من كلم الله، الله هو الفاعل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومن ضمن تفضيل الله لبعضهم على بعض أن منهم من كلمه الله، أي منهم من سمع كلام الله من الله، فهذا ليس لجميع الرسل، ففيه إثبات كلام الله جل شأنه. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه أيضا من أوضح الأدلة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. ولهذا لما جاء بعض أهل البدع إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له أريد أن تقرأ هذا الحرف وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما، يعني ليكون الله هو المكلم وموسى هو المكلم، هو الذي كلم الله، وكلم الله موسى أي وكلم موسى الله. فقال له يا أحمق هب أني فعلت ذلك، فكيف تصنع بقول الله وكلمه ربه؟ يعني هذه ما تستطيع تقول فيها وكلمه ربه مثلا، وكلمه ربه، لابد أن تكون وكلمه ربه، ربه هو الفاعل، لأن الها وكلمه الها هذه هي المفعول به، تعود على من؟ تعود على موسى. إذن موسى هو المفعول به، هو الذي وقع عليه الكلام، والمكلم من؟ الله. وأيضا نستفيد منها قضية أن الله يتكلم متى شاء، لأنه قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فيه إثبات النداء والنجوى، وهذا متعلق بصفة الكلام، قلنا إن الله يتكلم كيف شاء، فقال ناديناه والنداء الكلام بصوت مرتفع، وقربناه نجيا يعني أن الله ناجاه أي كلمه بصوت غير مرتفع عكس النداء. فالنداء والنجوى صفتان للكلام، النداء والنجوى صفتان للكلام، النجوى أن تتكلم مع صاحبك بحيث لا يسمع غيره، لا يسمع غيره ما تتحدث به. فهذا متعلق بقولنا الله يتكلم كيف شاء، واضح؟ والمعنى أن موسى عليه السلام سمع هذا النداء من الله لما كان بجانب الطور الأيمن، فسمع صوت من ذلك الموضع. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أيضا فيه إثبات النداء. وناداهما ربهما، أيضا فيه إثبات النداء. وقول ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أيضا نقول هذا معنى أنه في وقت معين، ألم أنهكما أي قبل ذلك، فهو الآن يحدثهما بعد وقوع المعصية، يكلموهما بعد وقوع المعصية، فكلام الله يحدث شيئا بعد شيء. وقول وأقول لكما في إثبات القول أيضا، ويوم يناديهم فيقول، في إثبات النداء والقول، وفي أن هذا يحصل يوم القيامة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كذلك فيها إثبات النداء والقول أن هذا يحصل يوم القيامة. إذن قلنا خلاصة عقيدة أهل السنة في قضية الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، وأن أصل هذه صفة ذاتي، بمعنى أنه لم يأتي على الله وقت لم يكن قادرا على الكلام، تعالى الله جل شأنه، أو لم يكن موصوفا بالكلام كما هو قول لطائفة من طوائف أهل البدع، ويأتي إن شاء الله معك في موضع آخر ذكر ذلك. ولكن آحاد الكلام تحدث شيئا بعد شيء. ما معنى آحاد الكلام يا غيلان؟ ما معنى آحاد الكلام؟ يعني إيش معنى آحاد؟ لا لا، ما هو نسيته، ما تحتاج حفظ. إيش تفهم من قولك آحاد الكلام؟ ها؟ أيوة، أفراد الكلام، يعني الفرد المعين من الكلام، الكلام المعين هذا يحدث شيئا بعد شيء. ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا الآن فرد من أفراد الكلام، هذه ماذا أجبتم المرسلين فرد، كلام معين، هذا يحدث شيئا بعد شيء. قول الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، هذا فرد من أفراد الكلام، حدث مع أنه لم يكن قبل، لكن أصل الصفة الله موصوف بالكلام. يعني شوف، إذا جئت إلى المخلوق ابن آدم، أنت موصوف بالكلام الآن، تقدر على الكلام، لكن إذا كنت ساكتا ثم قلت بعد ذلك كيف حالك أو السلام عليكم، هذا كلام حدث بعد أن لم يكن. هذا الفرد من أفراد الكلام حدث في وقت معين، السلام عليكم حدث في وقت معين، لم يكن موجودا قبل ذلك، ولكن أنت موصوف بالكلام أصلا، واضح؟ طيب، لكن فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فرق بين صفة الله وصفة المخلوق. فالله موصوف بالكلام أزلا وموصوف به أبدا، فهذا من حيث النوع، نوع الكلام. وأما أفراده، الكلام المعين الذي يتكلم الله به، الجمل المعينة التي يتكلم الله بها، فهذه نقول تحدث شيئا بعد شيء على حسب مشيئة الله سبحانه. إذا أراد الله خلق شيء قال له كن فكن، هذه حدثت بعد أن لم تكن موجودة، ليس معنى حدثت خلقت، فصفة الله غير مخلوقة، واضح؟ ليس كل حادث مخلوقة، ليس كل ما يقال فيه حدث معناه أنه خلق. ولهذا قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهو حديث إنزاله، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآيات لها تعلق بصفة الكلام، ولكنها بكلام خاص وهو القرآن، فمن كلام الله القرآن، من كلام الله القرآن. بعد أن أورد المؤلف آيات تدل على صفة الكلام بشكل عام، أورد ما يتعلق بالقرآن لكثرة الخلاف فيه أيضا. فعقيدة أهل السنة أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا، المقروء المتلو المكتوب في المصاحف، هو كلام الله. وسيعود المصنف رحمه الله إلى تقرير هذا بكلام واضح بين بعد أن يورد الأحاديث، بعد أن ينتهي من الآيات والأحاديث يعود إلى تقرير صفة العلو وصفة الكلام إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن أهل السنة يقولون هذا القرآن هو نفسه كلام الله، ولهذا انظر ماذا يقول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، هذا المشرك هل سيسمع كلام الله من الله؟ سيسمعه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، أو ممن يوكله النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوة القرآن عليه، تمام؟ إذن فمع كونه سيسمع هذا القرآن المعين، قل هو الله أحد الله الصمد فاعلم أنه لا إله إلا الله وغير ذلك، فالله سمى هذا كلام الله، فدل على أن هذا القرآن الذي هو حروف وسور وكلمات أنه كلام الله جل شأنه. واضح؟ لا نقول هذا عبارة عن كلام الله كما سيذكر المصنف، حكاية عن كلام الله، لا، نقول هذا القرآن نفسه كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه قال حتى يسمع كلام الله، فدل على أن القرآن وإن تلي بالألسنة فهذا لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذه الآية في ذم اليهود، صح؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ما كلام الله هنا؟ ما كلام الله؟ التوراة. واضح؟ كلام الله هو التوراة في قول عامة المفسرين. فمن الشراح من يقول هنا إن المؤلف لعله وهم في إيراد هذه الآية هنا، لأن الآية تتحدث عن التوراة وليس عن القرآن، وهو يريد أن يتكلم عن أو يتكلم على القرآن أو كلام سياق الآيات في الحديث عن القرآن. ومنهم من يقول لا، هو أراد أن يثبت أصل كلام الله، ومن الآيات ما يتعلق بالقرآن، إذن فيكون أورد هذا العام، مع أن هناك دلالات من أدلة أخرى على الخاص وهو القرآن. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله أيضا فيه إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنهم يريدون أن يبدلوا ولكنهم غير قادرين على ذلك. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، معناه أن هذا الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والذي سيتلوه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، لقوله لا مبدل لكلماته. فهذه آية صريحة أيضا في أن هذا المقروء المتلو هو كلام الله جل شأنه. وكما قلنا قبل، قد تستغرب من يعني أن الأئمة رحمهم الله تعالى يؤكدون على هذه القضية، تقول هذا واضح، يعني القرآن كلام الله، خلاص كلام الله. لا، هناك من ينازع في هذا جدا، ويقول ليس هذا القرآن الذي نتلوه هو كلام ربنا عز وجل، إنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله أو هو مخلوق خلقه الله. وأما كلام الله وأما الله عز وجل فلا يوصف بأن له كلاما هو صفته، إنما خلق الله كلامه مثل ما خلق كلامك أنت، تعالى الله عن ذلك. فالمقصود أنك لا تستغرب من تأكيد الأئمة على هذا الموضوع، فإنه موضوع مهم. وقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني يريد أن يبين بهذه الآية أن هذا القرآن هو الذي فيه القصص، فهذه القصص المتلوة هي من القرآن. وقد تقدم أن القرآن كلام الله، إذن فالقرآن بقصصه وأخباره وجميع ما فيه هو كلام الله جل شأنه، الألفاظ والمعاني، ألفاظه ومعاني، ويأتي تقرير ذلك إن شاء الله من كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه الآيات إثبات أن هذا القرآن الذي هو كلام الله منزل من عند الله. إذن هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله لقضية التنزيل، وأن هذا القرآن الذي هو كلام الله منزل من عند الله. وأنت تلاحظ أن الآيات الثلاث فيها ذكر التنزيل، وهذا كتاب أنزلنا، لو أنزلنا، والله أعلم بما ينزل، قل نزله روح القدس، وقول من ربك بالحق، معنى أن ابتداء تنزيل القرآن من عند الله. ولهذا يقول أهل السنة في القرآن منه بدأ وإليه يعود، أي من الله بدأ، كما مر في اللمعة وكما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب. فهو بدأ من الله، نزل من عند الله، بمعنى أن ألفاظه ومعانيه نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، بدأت من الله، الله هو الذي تكلم بها، لم تبدأ من جبريل كما هو قول لطوائف من أهل البدع، ولا بدأت من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من غيرهما، بدأ من الله، نزل من عند الله. فمن هذه قل نزله روح القدس من ربك من ابتدائية، واضح؟ طيب هذه خلاصة يعني في هذا الموضوع، والمؤلف سيأتي بكلام مركز جدا إن شاء الله معنا في قضية القرآن وأنه كلام الله. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة آيات الصفات، في خاتمة آيات الصفات. وما المراد منها؟ من الشراح من يقول المراد إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهي التجلي. يقول المراد إثبات صفة التجلي لله عز وجل، لأن المؤمنين لا يرونه إلا إذا تجلى لهم. ما معنى تجلى؟ ظهر، كما تقدم معنا في تحفة الأريب، تجلى أي ظهر. فإذا إذا تجلى الله لهم، إذا ظهر الله لهم رأوه. فالصفة التي هي لله هي صفة إيش؟ التجلي. وأما الرؤية، رؤية المؤمنين له، فهي فعل من أفعالهم، صفة من صفاتهم. من صفات المؤمنين أنهم يرون الله سبحانه، فإذا الرؤية ليست صفة لله، إنما هي صفة للمؤمنين، واضح؟ فالشاهد من الشراح من يقول المراد بهذه الآيات إثبات صفة التجلي لله عز وجل. ما صرح هنا بصفة التجلي، ولكنه ذكر نظر المؤمنين إلى الله في الآيتين الأوليين. في الآية الأولى التصريح بذلك أنه نظر إلى الله، إلى ربها ناظرة. وفي الثانية على الأرائك ينظرون، حذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم، يعني ينظرون إلى كل ما يسرهم، وأعظمه النظر إلى وجه الله. وفي الآيتين الأخريين فيها ذكر وفي الآيتين الأخريين ذكر الزيادة، والزيادة قد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أما قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام صراحة كما في صحيح مسلم عن صهيب. وأما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالجمهور أيضا على جعلها مثل الآية السابقة. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم فسروا المزيد هنا بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب ومن الشراح من يقول بل المراد هنا الكلام على الرؤية، الكلام على قضية الرؤية. طيب ليش ذكرها ليش ذكرها عقب الصفات؟ قالوا لأن من آمن بصفات الله سبحانه وتعالى فالله يجازي بأنه يجعله ينظر إلى وجهه. وأيضا فإن المؤمن إذا سمع عن صفات الله اشتاق إلى رؤية الله، إذا سمع عن صفات الله اشتاق إلى رؤية الله، فجاء ذكر هذه الآيات هنا. والله أعلم بحقيقة ما أراد المصنف، لكن هكذا يقول الشراح. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هنا أنهى المصنف رحمه الله ما أورده من الآيات، فقال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني باب إيش؟ الصفات. ثم قال كلمة ذهبية كما يقال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. إذن من أراد أن يعرف طريق الحق فعليه بتدبر القرآن إرادة للوصول إلى الهدى. من تدبر القرآن طالبا للهدى، فلا يكفي التدبر دون القصد الصحيح، ولا يكفي القصد الصحيح دون التدبر، لا بد من الأمرين: التدبر مع القصد الصحيح للوصول إلى الحق. لأن هناك من يتدبر لكن يتدبر وعنده عقيدة مسبقة، فيريد أن يستنتج من الآيات ما يخدم معتقده الفاسد. وهناك من قصده صحيح ولكنه لا يتدبر، فيحرم كثيرا من الخير ومن الهدى ومن العلم بسبب أنه لم يتدبر. والقرآن عزيز، سماه الله عزيزا، فمن عزته أنه لا ينال معانيه كل أحد، لا ينال معانيه كل أحد، لكن يحتاج إلى تدبر. ولهذا أمر الله بالتدبر، والتدبر أصل النظر في أدبار الأمور، يعني كأنه يقول انظر في أدبار الألفاظ، لا تنظر في ظواهرها فقط، لا، تأمل، غص في الأعماق. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، يعني أن الله يهدي، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يعني هل من متذكر؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى ذكر أمثلة من السنة على صفات الله جل شأنه. نكتفي بهذا وإلى هنا.